الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها بعد أن أفطرت في رمضان ذهبت تتوضأ للصلاة فنزلت عليها الدورة الشهرية أكرمكم الله، تقول هل صومها يحسب لها أم يجب عليها القضاء مرة أخرى؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فإذا حصل أمر حادث وتجاذبه وقتان، وقت سابق ووقت لاحق، فإن الأصل واليقين أن نضيف هذا الأمر الحادث إلى الوقت اللاحق ولا نضيفه إلى الوقت السابق إلا بدليل وقرينة ويقين. والمقصود بالأمر الحادث في هذه المسألة هو نزول الحيض على هذه المرأة، فنزول الحيض يمكن أن يكون قد حصل قبل صلاة قبل أذان المغرب، أي قبل حلول وقت فطر الصائم، ويمكن أن يكون لم ينزل إلا بعد غروب الشمس والإفطار الصحيح. فإذا هذا الأمر وهو نزول الحيض له وقتان، وقت سابق ووقت لاحق، فتأتي القاعدة التي تقول الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فنضيف هذا الأمر وهو نزول دم الحيض إلى أقرب أوقاته وهو فيما بعد غروب الشمس، وبناء على هذه الإضافة يعتبر صوم هذه المرأة صوما صحيحا لا غبار عليه، والله أعلم.